الذي قام برفع من هذا الصراط إحدى مخازن الفراشات الكبرى إصاق بها حد السيد سالم والمقيم بقفر سك. أما الطابق السادس والأخير فهو إحدى الخدمات الفندقية الممتازة التي دائما تكون واجب الضيافة على أكمل وجه صاحبها الحج محمد حافظ والمقيم بوردية مركز قفر سك. إخوة الإيمان والإسلام جميع عائلات ناجي يتقدمون بخمس الشكر والتقدير إلى كل من واسرهم في هذا العزاء، وعلى رأسهم الحج عادل ناجي والأستاذ عاصف صباح ناجي والمهندس محسن ناجي وجميع عائلات أبو تشوقي أيضا يتقدمون بقوة الشكر إلى كل من واسرهم في هذا العزاء، وعلى رأسهم الحج محسن عبد الفتاح بسوقي والأستاذ إبراهيم عبد الفتاح بسوقي. إخوة الإيمان والإسلام، أخ المعزم كليم، شكر الله سعيك وأحسن عزاءك والبقاء لله. إخوة الإيمان والإسلام، يتواصل العطاء ويتواصل اللقاء لكي نعيش مع مسك الختام تلاوة قرآنية مباعة عطرة يتلوها علينا قاري لإذاعة والتلفزيون العربي والذي اتخذ ذلك مدرسة قرآنية خاصة أصبحت تقلد عبر مدار السنين في وسط القراء فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد. الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Gracias. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل ذلك الفوز الكبير إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الله أكبر الله يزداد السفير افتح عليك يا رب ذلك الفوز الكبير إنه هو يبدئ ويعيد إنه شاء الله. إنه هو يبدئ ويعيد للذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن وما أدراك ما الطارق النجم الساكن إن كل نفس Yeah.

فمن للكافرين أمهل بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى الذي يصلى النار ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم بسم الله الرحمن الرحيم وَالسَّمَاءِ ونفسي وما سوى فسوى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إلاف قريش فسبح بحمد ربك. صدق.